لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام على صفة الفراغ. ذكروني يعني توقفنا بالضبط، وقفنا عند قوله والباقي سنن وأقوال وأفعال تكمل الصلاة. طيب، إذن المصنف رحمه الله قال والباقي يعني مما لم يذكره من الأركان ومن الواجبات، قال سنن أقوال. سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. معنى هذا أن الصلاة لا تبطل بترك، لا عمدا ولا سهوا، يعني سواء وقع منه عمدا أو سهلا أو سهلا، لكن لابد أن نعلم هنا أنه ينبغي للمسلم ألا يترك هذه السنة، بل ينبغي عليه أن يحرص عليها، لأنه كلما كانت صلاتك أيها العبد شبيهة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أجرك أعظم عند الله عز وجل. إذن فقوله رحمه الله لا سنن وأقوال تكمل للصلاة، يعني أن الصلاة تبطل بتركه سواء تركه عمدا أو تركه سهوا، لكن كما قلت هذا لا يعني أنك مخير، إن شئت أن تأتي بها وإن شئت أن تتركها. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا هذا حتى يعرف من صلاته باطلة ممن صلاته ليست باطلة. فمثال ذلك نذكر يعني أمثلة بما ذكر. فقوله رحمه الله سنن أقوال. سنن الأقوال منها دعاء الافتتاح والتعوذ والبسملة وقول آمين وقراءة سورة بعد الفاتحة، هذه كلها سنن أقوال. لو أن المصلي لم يأتي بدعاء الافتتاح هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لكن فاته أجر عظيم وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح. إذا لم يستعد ولم يبسم قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين ذكر الفاتحة، صلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة التعوذ والبسملة من بعد. إذا الشاهد أن سنن الأقوال هذه لا تبطل الصلاة بتركها، لكن ينبغي على المسلم أن يحرص على الإتيان بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك سنن الأفعال مثالها مواضع رفع اليدين، سبق وذكرنا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على مواضع يرفع فيها يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وإذا قام يعني ما التشهد الأول، فهذه المواضع أربعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع فيها يديه. فإذا يعني شرط المصلي ولم يرفع يديه هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه الأجر العظيم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فوت على نفسه هذا الأجر العظيم. إذا فقوله رحمه الله سنن أقوال وسنن أفعال تكمل للصلاة، معنى هذا أن تركها سواء كان عمدا أو كان سهوا ليس للصلاة، لكن تاركها يعني فوت على نفسه أجرا عظيما بالاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتى بها له أجر عظيم في حرصه على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة أخرى ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن السنة إذا أطلقت عند الفقهاء فلا مراد بها المعنى الذي يطلق عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فالصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الصحابي قال على السنة كذا، فلا يعني ذلك ان هذا غير واجب. تنبه الى هذه المساله، لان كثير من الناس اذا سمع الله تعالى من السنه كذا يتصور بان هذه المساله ليست واجبه. اذا فالصحابه اذا قالوا من السنه كذا فهذا بخلاف قول الفقهاء من السنه كذا. الفقهاء اذا قالوا من السنه كذا يعنون به المندوب والمستحب مما هو ليس بواجب، يعني امر به الشارع لكنه امر ليس بالزاد. فمن اتى به فحسن، وهو لم ياتي به فلا شيء عليه. لكن الصحابه رضي الله عنهم اذا قالوا من السنه كذا فانه يجب على يعني المسلم وطالب العلم يجب عليه ان يتنبه هنا، فينظر هل هذا من الواجبات او من المستحبات. نظر الامثله حتى يتضح المقام. مثال ذلك اخرج الشيخان عن انس رضي الله عنه وارضاه انه قال من السنه اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا ثم قصصا. من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا ثم قصصا. الآن هذا القول من أنس من السنة هل يعني أنه يجوز طرده؟ لا لا لا. إذا فقوله من السنة هنا يعني من السنة الواجبة، يعني إن لم يفعله هذا المتزوج وقع في إثم. إذا فلاحظ عثر بالسنة لكنها سنة واجبة. مثال آخر قول ابن الزبير رحمه الله قال فيما أخرجه أبو داود قال رضي الله عنه من السنة يوضع اليد على اليد في الطلاق. هذه السنة الآن هل هي واجبة أو مستحبة؟ هذه سنة مستحبة، وكما ذكرناها في سنن الأفعال. فلو أن إنسانا صلى بادئا يديه هل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة. لكن هل أجر من الأجر من وضع يده ابتداء لرسول الله؟ لا شك أنه ليس ثواب عليه. فهذا الذي وضع يده ابتداء لرسول الله أجره أكثر وأعظم. فلذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا لم قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، لكن إذا ذكر الفقهاء بأن هذا من السنة فإنهم يقصدون به ما أمر به الشارع أمرا غير لا أمر به الشارع مشروع لكنه من غير إلزام، فيقصدون به المندوب والمستحب والمسنون. إذا فقوله رحمه الله سنن أقوال وأفعال، المراد هنا السنة عند الفقهاء، المراد هنا السنة عند الفقهاء. ثم قال رحمه الله ومن أركانها الطمأنينة. ومن أركانها الطمأنينة. الطمأنينة مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر، مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر. والطمأنينة هذه ركن عظيم في الصلاة، ولعل المصنف رحمه الله لم يذكره بعد بقية الأركان وذكره في آخر صفة الصلاة تنبيها على أهميته وعظمه. لأن الأركان الأخرى التي ذكرناها الركوع بعض العلماء يذكرها مع بعض، يقول الركوع والطمأنينة فيه، الرفع والركوع والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه، الرفع والسجود والطمأنينة فيه، فيذكرون الطمأنينة في كل ماذا موضع. فالشيخ رحمه الله جعلها في الأخير تنبيها بعظمها وذكر الدليل عليها إذا فالطمأنينة من أركان ماذا؟ الصلاة. ويدل على ذلك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما رواه أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. هذا أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا أجواء المسترد. ولاحظ يعني السراق في المسجد كثيرون. كثير من السجدون هو المسترد في الصلاة. إذا ركع لا يتم ركوعها. بمجرد ما ينتهي يرفع رأسه. وفي السجود بمجرد ما يضع يده على الأرض يرفع رأسه. فينقر نقرا مرارا. أو نقر الديك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقه المؤمنة يعني شرط وركن أساسي من أركان الصلاة. ومما يبين يعني أهمية وعظم هذا الركن. هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يطمئن في صلاته. رأى رجلا لا يطمئن في صلاته يعني يسرع في صلاته ولا يطمئن فيها لا يطمئن ركوعها ولا سجودها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ واسمعوا هذا الحديث وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الناس يظن نفسه انه يصلي وهو ليس لماذا؟ لانه لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. انما ينكر الصلاه نقرا. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على هذه الحال قال لو مات هذا على حاله هذه لمات على غير مله محمد صلى الله عليه وسلم. اذا فالامر عظيم. امر المؤمنين عظيم في الصلاه. يجب على المسلم ان يحرص عليه كل الحرص. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث بعد ان قال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير مله محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاه والسلام مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. هذا رواه الطبراني في الكبير وابو يعلى في مسنده فهو صحيح. إذن ف يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده كالجائع. انت لو كنت جائعا يعني واعطوك التمرة والتمرتين هل تغني عنك شيئا؟ لا تغني عنك شيئا. فلذلك يجب ايها الاخوة بناء التنبه الى هذا الركن العظيم وهو مؤمنة في الصلاة. وهو المؤمنة في الصلاة. فإن قال قائل ما ضابطها؟ ما هو الضابط فيها؟ كيف اعرف نفسي باني مطمئن او غير مطمئن؟ او ما هو اقل درجات ماذا؟ المؤمنة. فذكر الفقهاء بان ضابطها هو الاستقرار في محل الركن بقدر الذكر الواجب. هذا اقل درجات المؤمنين. الاستقرار في محل الركن بقدر الذكر الواجب. يعني انت عندما تقرا الواجب في الركوع ان تقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم. اذا الضابط للطمأنينة أن تقول هذه الكلمة سبحان ربي العظيم وأنت راكع. هذا أقل شيء في الطمأنينة. أما ما يفعله بعضهم ما زال نازل ولم يركع ولم يتم الركوع سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه. فهذا يعني لا لم يأتي بالطمأنينة في صلاة وفوت على نفسه هذا الركن. ومن فوت هذا الركن بطل الصلاة فكأنه لا يصلي. إذن فهذا هو الضابط الاستقرار في محل الركن بقدر الذكر الواجب. والحكمة منها يعني من المؤمنة وهي أداء العبادة على الوجه المطلوب. الحكمة من المؤمنة هي أداء العبادة على الوجه المطلوب. لأن المؤمنة أيها الإخوة والخشوع في الصلاة روح الصلاة. يعني الجسد بلا روح لا يمكن ان يحيا. فكذلك الصلاة اذا فقدت منها الطمأنينة وفقد منها الخشوع ماذا بقي فيها؟ فلذلك يجب على المسلم ان يحاسب نفسه دائما على هذين الامرين الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها. والخشوع هو أن يستحضر العبد موقفه وأنه يؤدي هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، يرجو ثوابها ويرجو دخول الجنة والنجاة من النار. فلذلك يعني الخاشع في صلاته لا يلتفت الى شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه يعني في حتى يستحضر الخشوع صلي صلاه موضعه. وانظر انت في نفسك لو قيل لك هذه اخر صلاه تصليها في هذه السنه، لو قيل لك هذا الامر كيف تؤدي هذه الصلاه؟ خشوع وطمأنينة وقراءة وغير ذلك من ماذا؟ الصفات التي هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تحرص عليها؟ ومن يضمن لك؟ كثير من الناس ربما يصلي العشاء ويخرج من بيته ثم يموت، يخرج من المسجد ثم يموت. كثير من الناس صلى العشاء وهو خارج بيته ثم مات من السيارة ومات، وأمثلة كثيرة. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يحاسب على الخشوع يستحضر هذا الأمر. ذكر نفسك كأنها لآخر صلاة، ربما تكون آخر صلاة ولم يدري. الأعمار بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت يذكر كما اكتفى بهذا أمر، صلي صلاة ومودع كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يعينك بإذن الله جل وعلا على الخشوع في صلاتك. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها نور، قال على الصلاة الصلاة نور. فالصلاة قد تكون نور في الوجه ونور في القلب لمن حافظ عليها وحافظ على الخشوع فيها وحافظ على هذا الركن العظيم الا وهو الطمأنينة في الصلاة. فإذا أردت معرفة قيمة صلاتك فلاحظ نورها في قلبك، لاحظ يعني عندما تصلي وتخرج من الصلاة هل ازداد ايمانك؟ هل ازداد حبك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل ازددت بعدا من الفواحش والمنكرات؟ هذا الميزان تزد به نفسك وتحاسب نفسك حتى تعرف انك اديت هذه الصلاة حقا او انك بقيت الناس صليت ثم خرجت وكفى. الله سبحانه وتعالى عندما وصف الصلاة بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حقيقة هذا لمن أدى صلاته بخشوع وطمأنينة، أداها عن جروحها. أما إذا فقدت الخشوع وفقدت الطمأنينة فتجد أحدهم يصلي ويحافظ على صلاته وهو في الصف الأول لكنه يفعل عدة من المنكرات والمحرمات ولا يبالي، لماذا؟ لأن هذه الصلاة ليست نورا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. السبب هو فقد الخشوع والطمأنينة في الصلاة. فلذلك يجب علينا ايها الاخوه ان نحاسب انفسنا، والمؤمن يبدا دائما مع محاسبه نفسه، لا تقول خلاص انا الان اشعت دائما تجدد، نغفل تاتينا مشاغل في هذه الدنيا فنغفل والشيطان يغفل، لا من الحريص منا من يحاسب نفسه دائما على تجديد ايمانه، دائما يجعل يعني من هذه الصلاه هره عين نفسه وليؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فهو في محاسبة نفسه دائما حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى الخشوع في صلاته ويرزقه الطمأنينة فيها. فلذلك كما قلت لكم كل واحد منا يلاحظ يعني قدر يعني هذه الصلاة في قلبه بقدر ذلك النور، وإلا تكون حالها لحال كما قلت كثير من الناس، المهم أنها بلغت لأجل المجد بسقوط هذا الواجب عليه بأدائها مع الجماعة. فلذلك يجب على من يحرص على أن يجدد هذا النور في قلبه. قال رحمه الله: ومن أركانها المؤمنين في جميع أركانها. وعن أبي هريرة رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الشاهد على أن المؤمنين ركن، قال: إذا قمت إلى الصلاة يعني هذا رجل دخل إلى المسجد ثم ظل صلاة خفيفة نقرها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرد عليه الكلام فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم رجع مرة ثانية وصلى نفس الصلاة عادة يعني بسرعة لا يعني المؤمنين لا تبرعوا على السجود، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم دعا الثالث فقال السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه قال والذي دعاك بالحق لا احسن غير هذا فعلم، والذي دعاك بالحق لا احسن غير هذا فعلم. وتامل يعني ادب الصحابه رضي الله عنهم كيف اختار هذه الكلمه، لم يقل والله لا احسن غير هذا فعلم، قال والذي دعاك بالحق لان ما تقوله كله حق صلى الله عليه وسلم. قال والذي دعاك بالحق لا احسن غير هذا فعلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفه الصلاه وهو الذي ذكره المصنف له قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه اسبغ الوضوء، يعني اسبغ الوضوء يعني اتم على صفته المشروعه، ثم استقبل القبله فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم ارضع حتى تطمئن راكعا وهذا هو الشيء، ثم ارضع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر صلوا كما رايتموني اصلي، والحديث متفق عليه. إذن الشاهد أيها الأخوة أن هذا ركن ركن عظيم جدا في الصلاة وهو الركوع يعني روح الصلاة، فعلى المسلم أن يحرص على أن يؤدي هذه الصلاة على الوجه الثابت، ويتذكر دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، دائما يحاسب نفسه هل صلاته الآن كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاسب نفسه. فذلك مما يعينك على ان تؤدي هذه الصلاه كصلاه الله صلى الله عليه وسلم، واذا اشكل عليك شيء فاسال عنه وابحث عنه حتى تقيم هذه الصلاه كما اقامها صلى الله عليه وسلم في ظاهرها من هذه الحركات التي نقوم بها، وكذلك في باطننا باحضار الخشوع فيها. اسال الله جل في علاه ان يعينني واياكم على اداء الصلاه على الوجه الذي يرونني عنا، وان يوفقنا لادائها على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انهى المصنف رحمه الله الكلام على صفة الصلاة، ثم شرع بعد ذلك في الذكر الذي يقال بعد الصلاة، وقال إذا مرغ من صلاة استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا سيكون الكلام عليه بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.